لما شهدتم علينا، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انفقنا الله، قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين، فان يصبروا فالنار مثوى لهم، فان يصبروا فالنار مثوى لهم، وان يستعتبوا فما هم من المعتبين، يطلبون رضا ربهم فلا يستجاب لهم. فتامل عبد الله موقفك غدا بين يدي العزيز القهار، والله انها ساعة لا يخفى على المؤمنين رحمتها ولا على المتقين شدتها. اللهم يسر كتابنا ويمن كتابنا وتقسم موازيننا، نفتحنا عن النار، ادعنا الجنة يا عزيز يا غفار. تذكر وقوفك يوم الارض عريانا مسترخصا خلق الاحساء حيرانا، والنار تذهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرا كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرات ولم تنكر قراءته واقرات اخبار من حرق الاشياء عرفانا. نادى الجليل، نادى الجليل، خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى الى النار عطشانا. نادى الجليل، خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى الى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. قال سبحانه: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الزجاج: ذكر العنق عباره عن اللزوم كلزوم القلاده للعنق. وقال ابن ادهم: كل ادمي في عنقه قلاده يكتب فيها نقطه عمله، فإذا ما تطويت وإذا بعث نشرت، وقيل له اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ابن عباس رضي الله عنه: معنى طائره أي أمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال الحسن: يقرأ الإنسان الكتاب أميا كان أو غير أمي، يعرف القراءة أو لا يعرفها، ينطق ويقرأ في ذلك اليوم. تتخيل نفسك اذا تطايرت الكتب ونصبت المواتي، وقد نوديك باسمك على رواق القلائد: اين فلان ابن فلان، اين فلان ابن فلان. استعد للوقوف بين يدي الله، هلمنا الى الارض على الله وقد

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ستسأل عن كل صلاة تخلفت عنها، وهل عبدت الصوم والزكاة؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودافعت عن أعراض المسلمين؟ ستسأل عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا ويدعو ثبورا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يجني المؤمن منه يوم القيامة، فيضع عليه كنفة، يضع عليه سترة، فيقول: فلان أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: إيه نعم ربي أعرف، حتى يقرره بذنوبه، حتى إذا رأى العبد أنه قد هلك قال: أرحم الراحمين، فإني سأغفرها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه، فهذا هو الكتاب اليسير. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس القلائد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. حاسبوا أنفسكم عباد الله واستعدوا للعرض أمام الله جل في علاه. إلى متى الغفلة عباد الله؟ ومنادي الله يناديكم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اعلم رعاك الله انه عند سرعة الموت لا عثرة تقال ولا توبة تنال. كان خليد الاصلي يقول: كلنا ايقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا ايقن بالنار وما نرى لها خائفا، وكلنا قد ايقن بالجنة وما نرى لها عاملا. الى متى الغفلة عبد الله؟ اين ندمك على ذنوبك؟ واين حزنك على عيوبك؟ الى متى تؤذي بالذنب نفسك وتضيع يومك كما ضيعت امسك؟ لا مع الصادقين لك قدم، ولا مع السائلين لك ندم. فهل بسطت يد السائلة؟ وهل اجريت دموع السائلة؟ انتبه قبل ان تنادي رباه ارجعون فيقال ما شيل بينكم وبين ما يكرهون. انتبه قبل ان توقف امام الله للعرض فتقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. مر الحسن البصري على اقوام يضحكون فقال: هل مررتم على الصراط؟ قالوا: لا. قال: تدرون الى الجنة يؤخذ بكم ام الى النار؟ قالوا: لا. قال: على ما ضحك. لا على الصراط مررتم ولا الى الجنة تؤخذون ولا من النار تنجون. فتضحكون. ترهم يأخذوا ويتمتعوا وينفذوا الأمل. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ادوا الحقوق وتحللوا من بعضكم،